بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 32 دال على 66,303، وهو الشريط 32 من هذا الشرح. أما العلم فالرب سبحانه وتعالى لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تحت أطباق الجبال، فهو عالم بما كان وما يكون سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. أما الكتابة فإنه كتب ما كان وما يكون، كتبه في الأجل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. قال تعالى: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض؟ قال: ان ذلك في كتاب، ان ذلك على الله يسير. وقال: وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجدها، إن ذلك على الله يسير. وأخطأ من زعم أن المراد بالكتابة هي العلم وبشرها بالعلم، فالله عالم قبل أن يكتب مقادير الخلق. الثالثة: المشيئة العامة، فإن الله سبحانه وتعالى له المشيئة الكاملة والقدرة العامة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم الرابع: خلقه سبحانه وتعالى للعباد وخلقه لأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. هذه مراتب القدر. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه ما رواه عن أبيه في حديث جاء حديث جبريل، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، الحديث معروف إلى آخره، فإن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة متى قيامها، ثم سأله عن أماراتها وعلامات الدالة على قرب قيامها. ثم بعد هذا كل قال الرسول: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وعلى هذا الحديث تدور عقائد المسلمين، فإن عقيدة المسلم كلها تدور نحو هذا الحديث، لأن الرسول سماه دين، يعني أن ما اشتمل عليه حديث جبريل قال سمى دين بقول: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومن جملة ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، فالقدر فيه خير وفيه شر، لكن الشر لا ينسب إلى الله، بل ينسب إليك أنت، أنت الذي فعلت ما يقتضي إيجاد الشر عليك، لا أن الله سبحانه وتعالى يحب الشر، بل الشر من مفعولاته، والسبب عملك وذنوبك وما ارتكبته. فهذا معنى والشر ليس إليك. المعنى أن ما يفعله الإنسان من عمله هو الذي جر عليه الشر، لكن الشر ليس من الله. ثم وجود الشر عليك بسبب عملك هو خير من جهة الله سبحانه وتعالى، فإن ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله ليس فيها شر، ولا توجب شيئا من الشر بالكلية. ولهذا جاء بالحديث: والشر ليس إليه، لكن ما يحدثه من مفعولاته بسبب عملك هو خير من جهة الله، وإن كان هو شر عليك أنت الذي فعلت موجبه وجربته على نفسك. فمن أمثلته ذلك ما يقربه لفهمك، قال: لو أن ملكا من الملوك عادل كان من شأنه كل من ارتكب جريمة أدبه، الشارق يقطع يده عملا بالشرع، الزاني يرجم التارة إذا كان محصنا، ويجلده ويغربه عاما. كذلك شارب الخمر يجلده على وفق ما جاءت به الشريعة، القاتل يقتله. فهذا الشر الذي حصل عليكم بسببه، مثلا قطعت يد هذا الشخص بسبب سرقته، هو شر عليه بسبب جرمه، لكن من جهة الملك الذي أمر بقطع يده وعدل وخير، فلولا هذا لفشل الناس. فمن جهة الملك الذي أمر بقطع يده يشكر عليه ويحمد هذا الملك ويدعى له، ويقال إن عمله هذا عدل وليس بشر من قبله، إنما هو من قبل الفاعل الذي هو شرب أو شرب أو قتل. فهذا معنى ليس الشر إليه. فكذلك الرب سبحانه وتعالى ليس الشر من فعله أبدا، وإنما هو جزاء لما فعله هذا الشخص كالسارق تقطع يده، فهو الذي جنى على نفسه، ولكن الملك الذي أمر بقطع يده من جهته يحمد، لأن يحمد ويعتبر هذا حمدا له وخيرا منه. لا يقال إن هذا الملك شرير لكونه قطع يد السارق أو لكونه قتل القاتل، ولله المثل الأعلى. وحديث ابن عمر لما جاءه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن هم يري، كان من أهل البصرة، وقال خرجا حاجين أو معتمرين، قال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن القدر، فلما جئنا المدينة وفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد النبوي، قال فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت له أبا عبد الرحمن إنه خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يدعون العلم، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني جديد. ما أنف مأخوذ من الاستئناف الذي هو أمر مستأنف جديد لم يسبق العلم لله أن يعلمه. فقال ابن عمر إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فحكم عليهم بالكفر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله، إلى أن قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أنه قال ابن يابنك وإنك أن رسولك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. فقال إن وأن أول ما خلق الله القلم، فقال لفسه جرى به كالشعر بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث جاء من طريق الوليد ابن عبادة، قال فقال الوليد دخلت على أبي وأنا أتخايل فيه الموت، فقلت له يا أبتي أوصني واجتهد لي. فقال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يجب عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن مصيبة. وقال إن من مات على غير هذا كان من أهل النار. وقال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم إلى آخره. هذا الحديث دل على وجوب الإيمان بالقدر وأنه كما تقدم ركن من أركان الإيمان الستة. والإيمان بالقدر هو أنك تعتقد أن ما أصابك لا يخطئك وأن ما أخطأك لا يصيبك وأن الله سبحانه وتعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها. فإذا آمنت بالقدر استراح قلبك وانشرح صدرك واطمأن ضميرك واسترحت من شرائط لو فعلت لو قلت لو تكلمت لو عملت كلها لا تستريح وتجد في نفسك شيئا من الطمأنينة والراحة. لأنك تعلم أن المصيبة التي وقعت عليك لم تكن بجديدة بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها. أنها أصابت لا يمكن أن يخطئك لا بد أن يصيبك ولا بد وما سلمت من لا يصيبك أبدا بل أنت سالم منه. فموت ولدك مثلا أمر مقضي وتصاب بالنوم ما فعلت وذهبت إلى الأطباء أو فعلت كل شيء هذا أمر محتوم. بهذا يرتاح رميره ويطمئن قلبه. كما قال بعض المستشرقين قال إن من فضائل الإسلام ومن محاسنه ما يقوله المسلمون أن في دينهم أن ما أصابك لا يخطئك وأن ما أخطأك لا يصيبك. يكون الإنسان مرتاح الضمير ومطمئن البال لعلمه أن هذه المصيبة لا بد أنها واقعة مهما عمل الإنسان وأن هذا الشيء الذي وصل يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يوصله إليه وأنه لا يخطئ. وإنما هذا مربوط بالأسباب فالله ربط الأسباب بمسبباتها. عليك أن تعمل وتفعل ما فيه مصلحته والأمور بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ويقضي ما يشاء وما تقتضي حكمته وإرادته. عليك السعي فيما ينفعك عليك السعي فيما يجب إليك المصلحة والمقدم للمصلحة والموجب لما ينفعك هو الله أبدا. وعليك السعي في الابتعاد عنكم لما يضرك وعنكم لما يؤذيك فابتعد عنه يبتقي كل شر. وما قدر الله لا بد واقع إلا أنك تعتقد أن الله ربط الأسباب بمسبباتها. وقول أول ما خلق الله هو دل على أن هذا من حلاوة الإيمان لأنه قال لن تجد طعم الإيمان. فالإيمان له في القلب حلاوة وبشاشة. ومن حلاوة الإيمان أن المصيبة التي وقعت يخف وقعها عليك متى اعتقدت أن الله قدرها عليك قبل أن تخلق. فإنك تجد شيئا من الراحة. ولهذا تقدم للحديث ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا امتلأ قلبك من محبة الله رضيت بما قدر الله وإذا امتلأ محبتك لرسول الله صدقت رسول الله بما يقول والتي من جلتها الإيمان بالقدر. وقوله أول ما خلق الله القلم كجرابي تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم خلقه الله وبعدما خلق أمره أن يكتب وكتب مقادير الخلق متى تولد ومتى تموت وما لا يجري عليك في حياتك وما يجري عليك بعد وفاتك كل ذلك مكتوب. كما في حديث المسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة أي 4 أشهر يعني 120 يوما ثم يرسل إليه الملك فيؤمن فيقول يا رب وقال لا أكتب فيقول رب ما لا أكتب أردت رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته فيكتب في بطن أم الإنسان وقد كتب في الأجل قبل هذا كله كما تقدم فدل على أن هذا جرى به القلم ومن أنكر علم الرب في هذا فهو كافر ولهذا قال الله الصلاة ناظر القدرية بالعلم إن جحدوا كفروا وإن أقروا به خسروا هذا هو السبب أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وما أكتب فجرت مقادير فجرى به تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وجاء في حديث أول ما خلق الله العرش كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء ومن ثم اشترط العلماء هل خلق الله العرش قبل القلم أم خلق القلم قبل العرش قولان لأهل السنة فهو ابن جرير إلى أن القلم خلق قبل ولكن الصواب أن الذي خلق الأول هو العرش كما في الحديث كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء الواو هنا واو الحال فدل على أن أول مخلوقات هي أهل العرش أما أول ما خلق الله خلق يعني من هذا العالم الموجود فأول ما خلق الله من هذا العالم الخلق وقد أشار إلى الخلاف العلامة ابن القيم النورية فقال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من البيان هل كان قبل العرش أو قبله قولان عند أبي على الهمدان ثم قال والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة صار لا أركان فهو رجح رحمه الله إلى أن العرش قبل قال والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة صار لا أركان فهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم وابن تيمية وكثير من العلماء والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. وفي رواية من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن أبي داود عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. ثم قال ائت أخي ابن مسعود فسألوه فجاء ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود فسأله قال له في نفسي شيء من القدر، فقال لو حدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وكذلك قال منه ذلك حذيفة وزيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. في هذه الجملة في هذا الحديث فوائد: أولا، ينبغي للإنسان إذا نشأ في قلبه شك أو شبهة لا ينبغي أن تسكت، بل ينبغي أن تسأل أهل العلم عن هذا الذي أثر على قلبك، خشية أن تلك الشبهة توردك المعاطف وتسيبك ملحدات، ينبغي أن تسأل. كما فعل ابن الديلمي فإنه لم يستحي، بل جاء هؤلاء الأربعة من الصحابة قال لكل منهم في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي. وفي رواية ابن ماجه إني أخشى على ديني. نفهم من هذا أنك لو قرأت كتابا فوجدت فيه شيئا من الشبه التي يوردها أعداء الإسلام على الإسلام أو ما أشبه ذلك، لا ينبغي أن تسكت، بل اسأل وابحث عن تلك الشبهة، ولا مانع من ذلك كما وقع لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع هذا الذي سأله. ثانيا، المسؤول لا ينبغي أن يعنف على السائل وأن يبكته ويقول إيش هذا، أنت أخطأت، أنت، لا ينبغي هذا إلحاد، لا ينبغي هذا، بل عليه أن يفتح صدره لهذه الشبهة التي جعلت تجلجل في قلب هذا المسلم، ثم يحرص على قلعها إما بالأحاديث الصحيحة التي يعلمها أو بالآيات القرآنية أو بالأدلة العقلية. فلا ينبغي أن المسؤول يعنفه أو يبكته أو يتهمه بالإلحاد، ما جاء يسأل إلا خوفا على دينه، كما فعل هؤلاء الصحابة حينما استفتاهم وسألهم ابن الديلمي، فهم لم يعنفوا ولم يبكتوا بل حدثوه، وكل منهم يقول اذهب إلى أخي، كل ذلك حرصا على اقتلاع تلك الشبهة من قلبه وجعل قلبه أبيض. يجد حلاوة الإيمان بقلع هذه الشبهة وإزالتها. وذلك مثلا كما هو الشائد الآن، فإن أعداء الإسلام يوردون أشياء من هذا النمط ويقولون مثلا الإسلام حكيم في أوامره ونواهيه وفي قواعده وأصوله، إلا أنه أخطأ حيث جعل في الميراث للرجل مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، في حين أنهم يمتون إلى الميت بصلة واحدة، فأنت تقول هذا أبي وأختك تقول هذا أبي. يقول أعداء الإسلام فما الذي فضلك على أختك وهي شقيقتك وبنت أبيك، كيف يجعل لك شهرين ولها شهر، أهذا عدل؟ فيريدون مثل هذا. فتجيبهم أنت، فلو سألك مسلم عن هذه المسألة لا ينبغي أن تعنف وأن تبكت وأن تتهمه بالإلحاد، بل احرص على كشف هذه الشبهة، وقل له مثلا في مثل هذه المسألة ونظائرها، تقول لا، بل الإسلام حكيم في كونه جعل للذكر شهرين وللأنثى شهر، وذلك أن الذكر له زوجات وله أولاد والضيوف يقصدونه، فهو مطالب بالإنفاق على نفسه ومطالب بالإنفاق على أولاده ومطالب بالإنفاق على زوجته، ومحله مقصد للضيوف وأقاربه، فالإسلام راعى هذا الجانب فجعل له سهمين. الأنثى لا تنفق على نفسها ولا على أولادها، وليست محلا للضيوف، بل لو جاؤها لصار مهبا للضيوف، بل هي تحت زوجها، والمطالب بالإنفاق عليها والمطالب بالإنفاق على أولادها والمطالب بالقيام بشؤونها، فلهذا جعل لها الإسلام سهما وللرجل وللذكر سهمين وما أشبه ذلك، فلا ينبغي أن تعنف أو أن تبكر كما فعل هؤلاء الصحابة حينما سألهم هذا الشاعر قائلا: إن في نفسي شيئا من القدر، وكلهم أخبروه لأن الذي وقع في نفسه يقول: هل الرب عالم بما سيقع؟ فإذا كان عالم وفي مقدوره فكيف يحدث هذا الشر الذي يضر الناس؟ هذا الذي وقع في قلبه. فالله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل وقوعها، بل جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم الرب بيّن للناس الطريق السوي وأوضح لهم الحجة والمحجة، وأرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وبيّن لهم الطريق الحق المستقيم، وأعطاهم عقولا تميزوا بها عن سائر الآدم عن سائر الحيوانات، يعرفون بها مصالحهم ومضارهم، فما بقي لهم حجة على الله سبحانه وتعالى. فما دام أن الله بين لك الطريق وأوضح لك الهدى وأرسل لك رسلا يوضحون لك ذلك، وأنزل عليك قرآنا يبين لك الحق، وأعطاك عقلا تميز به بين الخطأ والصواب وبين الضلال والهدى وبين الخير والشر وبين الهدى والرشد، فأنت تعرف هذا كله بعقلك، كما أنك الآن بعقلك تسعى في مصالح دنياك وتسعى فيما يحفظ حياتك، فأنت الذي فرطت وارتكبت ما ارتكبت باختيارك ومحبتك ورغبتك. فالله سبحانه وتعالى لم يكن لك عليه أي حجة بعد هذا البيان وبعد هذا الإيراد، ولهذا قال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، لأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهيون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أي من النهي عن التشريط والوعيد الشديد لمن تعاطى ذلك على عموم. لكن هنا سؤال قد تقول: ما وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأن مقصود كتاب التوحيد هو بيان التوحيد الذي خلق الله العباد لأجله، وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر، وبيان ما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبيان الذرائع المقربة إلى الشرك، وبيان الوسائل الموصلة إليه، وبيان البدع القادحة في التوحيد، وبيان المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. فما وجه ذكر هذا الباب في هذا الكتاب؟ هل هو من باب المعاصي المنقصة لثواب التوحيد؟ فإن قلت نعم أدخل لأنه معصية، قلنا لك المعاصي كثيرة: الخمر معصية، والزنا معصية، وقتل النفس معصية، بل بعضها أشد من بعض، كلها كبائر. ما وجه تخصيص ذكر معصية التصوير في التوحيد، في كتاب التوحيد، مع أن هناك معاصي كثيرة منقصة لثواب التوحيد؟ فما هي الحكمة عند المصنف؟ ما رأي المصنف في ذكر هذا الباب دون غيره؟ نجيبك عن هذا، نقول لك: موضوع الكتاب هو أن لا يعبد إلا الله، وأن من عبد غير الله فقد جعله شريكا لله ومضاهيا لله. هذا هو الجل من هذا الكتاب. فالتصوير لما كان مشابها لخلق الله، فالإنسان إذا صور بصورته هذا كان مشابها ومضاهيا لخلق الله، حصل له هذا الوعيد العظيم: كل مصور في النار أشد الناس عذابا، الذين يضاهئون بخلق الله، أي يعملون عملا يشابهون به خلق الله. فإذا كان هذا، فما ظنك بمن عمل عملا شابه به الله، ما شابه به الخلق كالتصوير، بل شابه به الله بأن صرف له شيئا من العبادة كالذبح والنذر، فما ظنك؟ هذا هو السبب في ذكر هذا الباب في هذا الكتاب. قوله: وهذا باب ما جاء في المصورين، أي من النهي عن ذلك والوعيد الشديد لمن تعاطى التصوير. هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه. هذا حديث قدسي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، وهو أنه يقول: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي بالمضاهات. وإلا معلوم أنه لا يمكن أن يخلق مثل خلق الله ينفخ فيه الروح أبدا، ما هو إلا مجرد تصوير. والحديث عموما يدل على أنه لا فرق بين المجسد وبين غير المجسد. وإن قالوا إن التصوير هو حبس للظل فقط، قل لهم أنت: طيب، نحن نوافقك على أنه حبس للظل، فهل عندك من دليل على أن حبس الظل جائز؟ حنا نوافقك، نقول حبس ظل مماثل لصورة هذا الشخص بعينه، فهل عندك من دليل يخرج هذا عن عمومات الأحاديث وعما فهمه علماء المسلمين قديما وحديثا؟ نحن نوافق كنا حرشا، هل عندك من دليل على أن حبس الظل وهو صورة الإنسان في ورقة أو في قماش أن ذلك جائز؟ لا يستطيع أن يعطيك دليل، إنما سمع الناس يقولون حبس ظل الذي يقولونه، فهو جعل يفرق ويقول هذا حبس ظل مو تصوير. طيب حبس ظل ما يخالف، سوى حبس ظل ولا باليد ولا بشيء، هل هو جائز؟ هل عندك دليل؟ فإذا قال إنه مثل المرآة، قل هل المرآة يبقى فيها شيء ويبقى؟ ثم جاءت النصوص بأنه لا مانع، فأنت تناظر وجهك فقط ولكن لا تمسك الظل، ما في شيء. واستدل أيضا بهذا الحديث على تحريم الصور سواء كان له روح أو مما لا روح فيه كالشجر والحجر، أن ذلك لأنه مظاهر لخلق الله، ولأن هذا الحديث ومن أظلم ممن ذاب يخلق كخلقه فليخلقوا حبة، معلوم أن الحبة ما لا روح، أو ليخلقوا ذرة نعم لها روح، أو ليخلقوا شعيرة ما لا روح. قالوا هذا يدل على تعميم التحريم سواء كان له روح أو ما لا روح له، لكن المسألة خلافية بين أهل العلم وهو ما لا روح له. فالحنابلة يجوزون تصوير ما لا روح له كالجبال والبيوت والأشجار. ويروى عن عباس رضي الله عنه قال مصور إذا كان ولا بد فمما لا روح له. والذي نهى ابن عباس معلوم أنه لا يصور تصوير مجسمات ما هي إلا حبس ظل، ولهذا نهى ابن مسعود رضي الله عنه. والله يقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فخلق الذباب أو تصوير الذباب من نار له روح أو الذرة أو الآدمي، فعمومات الأحاديث كلها تدل على من حتى وما لا روح لك كما في هذا الحديث والعمومات الأخرى. لكن نقول ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه ويرون في ذلك عن عباس وغيره، فالأمر صار أكبر أو أوسع. وقد ذكر ابن الإمام النووي في شرح مسلم ما معنى أن الأئمة الأربعة كلهم مجمعون على تحريم الصور مما له ظل أو ما لا ظل له كالمجسم أو الذي ما له ظل كالصورة في الأوراق أو غيرها. فالأئمة الأربعة كلهم مجمعون على هذا إلا أقوال شاذة استثنت هذا الشيء. ولكن معلوم أن إذا كثر الإمساس قل الإحساس، وإن بقيت مدة سيحاولون إباحة تصوير المجسم وأن ما في شيء، ويستدلون بلعب عائشة تصوير لعب عائشة، ويظنون أن هذه الصور هي من جنس لعب عائشة المعروف. ثم أيضا يتدرج بهم الشيطان ينقلهم من هنا إلى ما هو أشد ثم إلى ما هو أشد، لأن النفوس إذا ألفت هذا الشيء واعتادته فأصبح من ينكره قالوا هذا عاش في القرون الوسطى، هذا لا يدري ما الناس فيه، بس بحكم أن الناس استعملوه أصبح أمرا مألوفا وموجودا في كل ورقة وكل علبة وكل تنكة وكل، بمجرد وجوده وانتشاره في البيوت وأن الناس ألفوه أصبح أن المنكر قالوا هذا فلان مسكين عاش في القرون الوسطى، ثم يصبع ولا يعلم الناس فيه، ثم يصير من جنس المضغة في الأفواه البذيئة، وهذه سنة الله في هذا الكون. وتكلم ابن العربي المالكي على الصور وبين منعها في على قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يماثلون ويشابهون بخلق الله. فإذا كان هذه حالتهم فما ظنك بمن ساوى غير الله بالله، لم يقتصر على مساواة المخلوق على مساواة تصويره بالمخلوق بخلق الله. ولو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة، هذه نكرة في سياق الإثبات تعم، كل صورة في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. وفي الحديث الآخر أنهم يكلفون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، يكلف أن يبخ بأبوه وليس بنافس. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمشتها. لاحظ قول إلا طمشتها، إيش يفهم منه؟ فهل المجسدة يكفيها الطمس أو الإتلاف؟ لا بد من الإتلاف إذا كان مجسما، وإنما الطمس فيما ما يقولون أنه حبس للظل، هذا الذي يمكن طمسه. أما الذي لا يمكن طمسه كالمجسدة هذه ما يكفيها الطمس، بل لا بد من الإتلاف. ولهذا قال علي لأبي الهياج: ألا أبعثك، كما في صحيح مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمشتها. أولا قوله ألا تدع صورة نكرة في سياق النبي تعم، ثم أيضا وضح هذا التعميم قوله إلا طمشتها، مما يدل على أنها هي ما يتأتى في حقه الطمش، وهي ما يقال أنه حبس للظل. أما ما كان مجسد فلا يكفي الطمس، إيش قال الطمس؟ لا بد من إتلافه. ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وهذا تقدم ويأتي كلام الشاهد عليه، وما نقله عن المقيم في غادة اللفان وافتتان الناس بالأموات والغائبين كما يأتي بيانه، والله أعلم. لكن الشيخ هل يفسق من كان يفتي بجواز ما كان له لعدم حبس الصورة؟ لو قيل بلى كان له وجه، ما أشوف لهم دليل، إنما أسماء عندك إذا قلت إيش قال هذا حبس للظن، بس هذا اللي عندك. طيب جزاك الله خير، قل أفدنا هل عندك دليل ألا أن حبس الظن جائز، وما لا تصنع بقول الرسول ألا تدع صورة إلا طمستها وحبس للظن. وكذلك في كرام عائشة التي سترت به جانب بيتها، قال إنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، ثم أمر به فشق حتى صار شهادتين. قال شيخ الإسلام تيمية: هذا وهذا لا شك إنه ما هو مجسد، لكن قال ابن تيمية أن الصورة إذا كانت في فراش في أرض توطى وتمتهن هذا يقول ما في مانع، أو سادة تمتهن ويتكى عليها ما في مانع، هذا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. الله معك الحنابله، لماذا يجيبون عن حديث عائشه في جواز تصوير الانهار والشعر؟ ايش؟ الحنابله ماذا يجيبون عن حديث عائشه؟ حديث عائشه عام يشمل ما له روح وما لا روح له، ولا يكفي الاستدلال بقول ابن عباس في مقابله النص. ايش يجيبون عن النص؟ الله ما يجيبون جواب، انما استدلوا بان تصوير ما لا روح له قالوا جائز، ونقلوا عن عباس وأرنا عن بعض الصحابة، وأغلبني بس ما عباس قول ابن عباس في مقابلة النص ما يشكل على كل حال، ما يحتاج إلى أقول عام صحيح لا بل صريح. ومن أظلم من ذهب يخلق من يخلق فليخلق حد، لا يخلقون شعيرة، هذا واضح يعني نفس لأنها شيخ عبدت في أشجار وغيرها على صورة شيخ مثل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وجد الكعبة صورة فوق عين وإسماعيل أسلم فمتنع من دخول أحد تامة وحب الشيخين ما فيش لو كانت غير مجسدة، ولهذا دعا بماء وحكت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وجد الكعبة صورة فوق عين وإسماعيل أسلم فمتنع من دخول أحد تامة وحب الشيخين ما فيش لو كانت غير مجسدة، ولهذا دعا بماء وحكت ما عندهم يعني إنما شيء آلهون يلتمسون ولا ما عندهم ما أشوف بحث مسألة كثير وأحسن من أبسطها بعد النووي المسلم فصل طيب يقول بعض الشيخ بعض العوام بعض طلبة المدارس إذا وصل بين الرأس والجسد لو بخط خط قلم يكفي في إزالة الحرمة لا هو إذا أزيل ما لا تبقى معه الحياة شكل الطير بالرأس ودل الصورة والوجه الرأس ذكر السفارين في الغذاء أذكر لما ذكر الصور وتحريمها وأن لابد أن يزال ما لا تبقى معها قال ما معنى لو خط على الحلق خطا قالها يعني إشارة أن نذبحها خط على الحلق، يعني كان هذا محل الشكشين. هل هذا كاري؟ قال لا، هذا يجد هراء ونقل جوه هذا، هذا ما يكفي. أغسل الرأس والكتفين أحسن الله سم؟ إذا وزلت البثة فغسل الرأس والكتفين. هذا ما أقول لك، الجن والرأس ما تبقى معه الحياة، ما تبقى معه الحياة، لكن هو المقصود الرأس. على إن صورة الرأس شو؟ لا برضه ما يجي، ما دام انه ما تلقى مع الحياه خلاص. تصوير ما له روح على لكن جوزوه كل شيء حتى ما فيه روح، جوزوه مرة فقالوا ان الحال شغل جوزوها الجدد بس بناء على ان هذا شيء أليه فقط. ولا حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، بالنظر الى ان سبحان ما بذي قلت الا على صورة، حليب علبة حليب علبة صابون اي شيء جريب الكتاب أبدا، لأن وإذا كثر الإمساس فلا فتنة الدهاء الماء ما تدع أحد هذه الأمة إلا لطمة بطمة. قالوا ما هي الصورة؟ تلك في الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. تضمن هذا الحديث مسألتين: المسألة الأولى ما وهي مسألة التصوير، وقد تقدم الكلام عليها، وأن القول الصحيح الذي عليه محقق أهل العلم والذي تشهد له الأدلة من نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الصور، سواء كان له ظل أو لم يكن له ظل، لعمومات الأحاديث ولما يدل له هذا الحديث: ألا تدع صورة إلا طمشتها، إذ أن الطمس إنما يكون فيما له فيما لا ظل له، ولا يلتفت إلى قول ما هو إلا حبس ظل. وقد سبق أن كنا يطالب هذا بالدليل، فنقول لنا يقول له: نعم، وإن كانت حبس ظل فهل عندك من دليل يزوج هذا من كتاب أو سنة أو قول صحابي؟ فإنه لا يستطيع. وهذا تقدم. والمسألة الثانية قوله: ألا قبرا مشرف ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا هو أصل شرك العالم، وهو الافتتان بالقبور بالذبح لها والدعاء لها ودعائها والنذر لها والبناء عليها. فإنك إذا تأملت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وتأملت ما كان عليه أكثر الناس تجد الأمر متناقضا متنافيا، لا يمكن الجمع بين سنة رسول الله وبين ما عليه أكثر الناس اليوم من الأقطار المنتسبة إلى الإسلام. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور فهؤلاء يصلون إليها. ورسول الله يقول: نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهؤلاء يبنون على القبور مساجد. ويرون أن المسجد الذي يبنى على القبر هو أفضل من غيره. فانظر إلى مباينتهم للسنة ومخالفة السنة لهم. رسول الله نهى أن يبنى على القبر، وهؤلاء يبنون عليها القباب ويشيدون المباني عليها، بل مقتضى ما بلغنا يفرشونها بالزل النفيس ويجعلون أناسا على خيولهم مقابلين لهذا القبر 24 ساعة. كلما مضى ساعات ذهب أناس وجاءهم آخرون على خيولهم، كما هو الواقع الآن في قبر والد الحسن ملك المغرب. ورسول الله ينهى أن يجصص القبر، وهؤلاء يزوقون القبور ويبلطونها ويضعون لها المداخل الهامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ القبر عيدا، والعيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه، سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. هؤلاء يأتون إليها في أيام معينة ويقولون هذا ميلاد أحمد البدوي، هذا ميلاد عبد القادر الجيلاني، هذا وما أشبه ذلك. انظر إلى منابذتهم للسنة ومخالفة السنة لهم. الرسول ينهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد. الرسول ينهى عن الصلاة إلى القبور، هؤلاء يصلون نحوها. الرسول ينهى عن تجسيس القبور، هؤلاء يجسسونها ويزخربونها. الرسول ينهى عن البناء على القبور، وهؤلاء يبنون القباب عليها. الرسول ينهى أن يدعى القبر وأن يسأل من دون الله، هؤلاء يأتون إلى القبر ويقولون المدد المدد يا فلان، أغثني يا أغثني يا فلان. ألا أيبقى لهؤلاء الإسلام مع مخالفتهم لصريح وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقول شيخ الإسلام تيمية: من جعل بينه وبين الله وسائل يرجو ويظن أنه يرفع حوائجه إلى الله فهو كافر إجماعا باتفاق المسلمين. فانظر إلى ما كان عليه أكثر الناس اليوم، وهذا هو بعينه من جنس شرك الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قوما منهم يعبدون الأشجار، وآخرون يعبدون القبور، وآخرون يعبدون الصخر، وهكذا فرقوا دينهم، كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. كانت العزى لأهل مكة ولغيرهم من قبائل قريش ومن التحق بهم من قبائل العرب، والعزى شجرة شمر كانوا يعظمونها ويقولون إنها لها مكانة عند الله تنفعهم وتضرهم وتجلب الخير لهم وتكشف الضرر عنهم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لقطعها لما فتح مكة. ذهب خالد فقطع الشجرة فجاء قال الرسول: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فذهب فهدم البيت الذي بني، فخرجت منه امرأة ناشرة شعرها تتولول، فاشتملها خالد بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى الرسول قال: هل رأيت شيئا؟ قال: ما رأيت امرأة ناشرة شعرها تتولول فاشتملتها فشملتها بالسيف فقتلتها. قال: تلك العزى ولا عزى بعد اليوم. كذلك منات أيضا هي لبني كنانة وبني هلال ومن وغيرهم من قبائل العرب. سميت منات لكثرة ما يمنى أن يهراق عندها من الدماء. وكذلك اللات، اللات أيضا قيل إنها صخرة بيضاء للطائف، وقيل إنه قبر رجل صالح كان يلت الشويق للحج، مات فأكبوا على قبره يعبدونه من دون الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه المغيرة بن شعبة فهدمه وأزاله. وهكذا كل قبائل العرب على هذا المنوال. كانت في نجد بيت قريب من محل بايض الآن يسمى ذو الكعبات، صنم كبير يحجون إليه الناس ويسألونه من دون الله. وبنو حنيفة في هذه الديار كان لهم رب، وهو أنهم يأتون بشيء من التمر فيعجنونه بالسمن وهو كبير يعبدون، فإذا جاءوا أكلوه. وقال الشاعر: أكلت حنيفة ربها، أكلت حنيفة ربها قديم من جوع بها ومن إعواج، يعني يعبدونه تارة فإذا جاءوا أكلوا. هذا هذه حالة الأرض. وكان لأهل نجران نحلة طويلة في بلادهم يعبدونها، يذبحون لها وينظرون، هذه دياناتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا كله وجاهد الناس كلهم من أجل أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. لهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشربا أي مرتبعا إلا سواه. وعلي بعث أبا الهياج الأسدي بمثل ما بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم، ويرحم الله الإمام، ويرحم الله الإمام مالك، حيث يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. ولكن عاد الشرك كما كان بالأمس، فإنه قل بلدة أو قل قطر إلا وفيه قبور يبنون عليها الأبنية ويذبحون لها وينذرون ويطوفون بها ويسألونها تفريج الكربات وإغاثة اللهبات، حتى آل بعضهم إلى أن ألف كتابا سماه مناسك حج المشايخ كما هو ابن المفيد. فقرر أنه يطاف بقبر الحسين في العراق، وأن الإنسان إذا جاءه يطوف به ويحلق رأسه تعظيما له. أي شرك أعظم من هذا الشرك؟ وأي بلاء أكبر من هذا البلاء؟ ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي من المعنيون إلا أولئك؟ وقد ترجم البخاري في صحيحه قائلا: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. فيريد بهذه الترجمة أنه بقدم تعاهد السنة وبعدهم عما جاءت به الرسل لا بد وأن يعودوا إلى وثنيتهم وأن يعبدوا الأوثان، ويطلبون منها ما لا يقدر عليه إلا الله. فقال: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. وساق بسنده: لا على أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوش عند ذي الخلصة. ومثل هذه الترجمة ترجمة المؤلف رحمه الله التي تقدمت في هذا الكتاب، ويخاف ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وساق الآيات في ذلك كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يريد مصنف هذا أنه لا بد أن يقع في علماء هذه الأمة نظير ما وقع في علماء اليهود والنصارى من تفضيلهم الباطل ودعوتهم إلى الباطل وردهم السنة مع علمهم بها. وهذا وقع في بعض من بعض علماء هذه الأمة فهم ينصرون الباطل ويؤلفون المؤلفات مع علمهم أن ما ألفوه باطل وأن ما قرروه كذب كما وقع لدحلان. فإن دحلان ألف كتابا سماه أشنى المطالب في إسلام أبي طالب لما طلب من الإيرانيين الشيعة أن يؤلف كتابا في مقابلة مبلغ من المال يسلمونه له وهو يعرف أن أبا طالب مات على الكفر كما في الصحيحين وغيرهما. وقد قال لي بعض علماء مكة إن دحلان يقول أنا أعتقد أن أبا طالب مات على غير الإسلام وإنما ألفت هذا الكتاب ولأجل الشيعة بناء على طلبهم في مقابلة مال بذلوه له كما أنه أيضا يسوق أحاديث يرد بها الحق يختلقها من نفسه هو ويضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثاله كثير وكثير. ألا تدع صورة إلا طرشتها ولا قبرا مشربا إلا سويتا. إذا تأملت كثيرا من الأقطار المنتسبة إلى الإسلام تراهم بعيدون عن الحق. مصر تجد فيها أحمد قبر أحمد البدوي وما يسمى بقبر الحسين وما يسمى بقبر السيدة زينب أو السيدة نفيسة الست نفيسة وخلق كريم من هذا النوع. إن عندكم من سلطان بهذا فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين فإنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يبرزوا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرر موقفهم من إقامة تلك الموالد وزيارة البدوي وتأليف المؤلفات في مشافيها في ولايته. ولا بأس نحن لا ننكر كرامات الأولياء لكننا ممكن أن يجعلوا مع الله وأن يصرف لهم ما هو حق لله من العبادة وغيرها مما هو من خصائص الله. تجد أيضا فيه الخلق الكريم من الأموال يبنون على قبورهم الأغنياء ويسألونه من دون الله وهكذا في العراق وسوريا وغيرها. قد ذكر صاحب المنار محمد رشيد رضا في مجلته كتابا ورده من شخص يقال له سيف اليماني في سنغافورة وساق الكتاب برمته في مجلته. وحاصل هذا الكتاب هو أن سيف اليماني كتب لمحمد رشيد رضا لأن بينهما مكاتبات ويسأله عن مشاهداته في بعض الجزر البحرية. من جملة ما قال يقول زرت جزيرة فيها رجل من العلم فانتظرته وحوله تلاميذه ينتظرون ليقرأوا عليه. قال لما أقبل سجدوا له كما يسجدون لله الكبير المتعال. قال فأعظمت هذا وأكبرته كيف يسجدون لغير الله. إخاف إلا أني غريب ووحيد وفريد لا أستطيع أن أنكر شيئا. لكن سألت أحد التلاميذ سؤالا لطيفا فقلت له: لما سجدتم للشيخ؟ قال: إن الشيخ من أفاضل العلماء، وروح آدم عليه السلام حلت به، والله أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فنحن لسنا أفضل من الملائكة، فإذا كانت الملائكة سجدت لأبينا آدم وروحه حلت في جسم هذا الشيخ، فنحن أحق أن نسجد له. قال: فأكبرت الأمر وأعظمت وبكيت واستغفرت، كيف هذا يوجد أن يسجد لغير الله؟ قال: فذهبت إلى جزرة أخرى من الجزر الهندية. قال: فدخلت البلد وإذا في المسجد قبر، الناس يطوفون حوله ويبكون ويستغيثون به. قال: لما دخلت أنظر، بادرني الشادم الموكل بالمحافظة على القبر، وإذا معه زيد يرش به ثياب القادمين، فجادر الشديان للبركة. قال: فصحبني على صوتي فقلت له: لا تبص الثياب، لا تبص الثياب. قال: ألن تأتي للبركة؟ قلت: لا، إنما جئت أتبرك. فإذا أنت وهابي. فهذه حالة الناس اليوم، افتتنوا بالقبور والعبادة من دون الله. وكل من كان على وفق سنة رسول الله يلقبونه بالوهابي، نعم اللقب ما دام أنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله هنا الكلام الذي نقله الشارح من كتاب إغاثة اللهفان المطبوع الموجود، وقارن بين ما نهى عنه الرسول وبين ما عليه الناس اليوم وما بينهما من الفرق والبون الشاسع، وأن الإسلام بعادت غربته كما كانت فيما قبل، لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. الحبيب، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. باب ما جاء في كثرة الحلف بالله، أي من النهي عن ذلك. لا يجوز للإنسان أن يكثر الحلف ودائما لا يتكلم إلا بلا والله وبلا والله ما أشبه ذلك، وهذا بخلاف له اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد. فإذا كان الإنسان ديدانه ودأبه الأيمان، إن تكلم تكلم بالله، حلف بالله، وإن أخبر أخبر بحلف بالله، فهذا من أعظم الجرم، وهو لا يجوز. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. معنى قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، المراد هو أنه إذا وقع منك يمين وحنك ينبغي أن تحفظها بالتكفير. هذا هو رأي ابن جرير. يعني لو صدر منك يمين وحصل الحنك، فحفظ اليمين حينئذ هو بتكفيرها. ولكن ابن عباس رضي الله عنه يرى خلاف هذا، أن معنى قوله واحفظوا أيمانكم أي أنك لا تحلف أصلا، فأنت إذا حلفت لم تكن حافظا ليمينك حتى ولو كفرت، وإنما المراد واحفظوا أيمانكم أي أنك لا تبذل اليمين، ودائما اليمين على لسانك، بل أمسك لسانك لا تعرض الله سبحانه وتعالى في أيمانك دائما والله والله وبالله تالله وما أشبه ذلك. وقيل إن المعنى إذا حلفت فبر في قسمك لا تحلف، كما لو قلت والله لا أبيع هذا الشيء لا تبيع بل احتفظ بيمينك، لكن القولان الآخران متلازمان، والمعنى وأنك تتحفظ على اليمين بأن لا تبذلها ولا تعود لسانك على الحلف بالله سواء كفرت أو لم تكفر، فإذا وقع منك شيء من ذلك وحنت فلا بد من التكفير. ومراد المصنف بهذه الترجمة هو أن الإنسان في حالة بيعه وشرائه ومكالمته للناس ومخالطته لهم ينبغي أن يتحفظ على يمينه وألا يبذلها وألا ينتهك حرمة الله، فإن المحلوف به وهو الله أجل وأعظم من أن تحلف به وأنت كاذب، أو تحلف به في أمور تافهة، أو تحلف به ثم تحلف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكاسب. معنى منفقة للسلعة وأنك إذا حلفت يمينك هذه تسبب إلى أن سلعتك تشترى منك، كما لو قلت للمشتري قال لك المشتري بكم اشتريت هذه الأرض، قلت والله إني شاريها 100,000، صدقك شراها منك مكسب 110، والواقع أنك شاريها 50,000، فهذه بسبب يمينك درجة أرضك أو سلعتك أو سيارتك أو هذا الذي بعته، لكن هذا المكسب الذي تحصل لك بسبب يمينك مآله إلى الذهاب والتباب وعدم انتفاعك به، فهو ممحقة للكسب لأنه لم يأتك على الوجه الشرعي، بل أتاك هذا الزيادة وهذا المكسب بسبب أيمانك الفاجرة، فهذه اليمين الفاجرة التي حلفت بالله أن انتقصت المحلوف به حيث حلفت وأنت كاذب، وغررت هذا الذي حلفت له بأن صدقك واشتراها منك على حسب ما قلت، واتضح أن الأمر غير صحيح، فما توصلت إليه من هذا الكسب بسبب هذه اليمين الفاجرة مآله إلى المحاق والذهاب وعدم الانتفاع به، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط جاني. فقول 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط جاني وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. قوله عن سلمان، وسلمان الفارسي وهو من أفاضل الصحابة وأجلائهم وعلمائهم، وقصة إسلامه مشهورة معلومة، ذكرها ابن هشام في السيرة وذكرها غيره. أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من إلى المدينة وكان عبدا اشتري وكان يغرس يعمل في نخل سيدة والقصة معروفة لكنه من أفاضل الصحابة وقد قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت مما يدل على فضله بخلاف عمه أبي لهب الذي هو من أشراف العرب ومن صميم بني هاشم ومع هذا حيث لم يقبل ما جاء به الرسول صار من أشقى هذه الأمة وأخبر الله بأنه يصلى في نار جهنم كما أنزل الله في ذمه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وقال الشاعر في هذا المعنى لقد رضع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأن الله يكلم من أطاعه واتبع سبيله وأنه لا يكلم من عصاه وخالف أوامره وكلام الله جل وعلا يثبته أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم حقيقة على وجه يليق بجلاله كما دل عليه القرآن العزيز والسنة النبوية قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وقال وكلم الله موسى تكليما وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فهذا القرآن المتلو بألسنتنا الموجود في مصاحفنا والمحفوظ في صدورنا وكلام الله حقيقة تكلم به على وجه يليق بجلاله لا نقول إن كلامه مثل كلام المخلوقين لا حاشا ليس كلامه ككلامنا من أنه مركب من لسان وشفتين ولذا لا فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المبتدع يقولون أيا أثبتتم أن الله يتكلم يلزمكم أن يكون له لسان وأن يكون له لذا وأن يكون له شفتين لأننا لا نعرف الكلام في لغة العرب إلا ممن كان له لسان وله شفتان وله لذا يستطيع أن يتكلم ومن لم يكن له شيء من ذلك لا يتكلم فإذا أثبتتم أن الله يتكلم أثبتتم أن له لسان وأن له شفة وأن له لذا إذن يكون مشابها لخلقه هذا قول تعالى ما ترد عليه ماذا تقول تقول لهم كذبتم نحن أولا نجيب عن هذا السؤال قل بوجهين بأمرين الأمر الأول قلنا لكم إنا نثبت أن الله يتكلم كما أثبته لنفسه وأثبته له أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بجلاله وكما أنكم تثبتون أن لله ذاته تقول لهم هل أنتم أن تثبتون لله ذاته يقولون نعم كل الطوائف الفرق الضالة يثبتون أن لله ذات قل لهم أنا لذات أيضا فهل ذات الله مثل ذات المخلوق يقولون لا لا بل ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين هذا قول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة قل أيضا وأنا أقول كذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين لأن الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذو ويقاس عليه انقطعوا. الأمر الثاني تقول لهم إن الكلام لا بد أن يكون قولكم إن الكلام لا بد أن يكون من لذة ومن لسان كله. نجد أن بعض المخلوقات تتكلم ولم يكن لها لا لسان ولا لذة ولا شبه، بدليل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أي السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، هل لها شيء من ذلك؟ هل لسان وشبه وشبه ولذة؟ كذلك قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، هل لليد لسان ولذة؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هل لا شيء من ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أعرف حجرا يسلم علي بمكة. كل هذا يدل على أنه لا يجب، ونحن لا نقول في ذلك كما قلتم، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله، ونسكت حيث سكت القرآن والسنة، لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا الذي نقوله. فبهذا ينقطع المجادل لك في هذا الباب وأمثاله. ثانيا قوله ثلاثة لا يكلمهم الله، يقولون إذا أثبتتم أن الله يتكلم يلزم من هذا أن الله محلا للحوادث، لأن الكلام حادث، فأنتم أثبتتم أن الله محلا للحوادث لأن الكلام حادث. تقول له ماذا تقول؟ تقول أنا أثبت أن الله يتكلم وأقول لكم نعم صفات الأفعال من كلام أو غيره هي قديمة النوع حادثة الآحاد، نعم حادثة الآحاد وهي قديمة النوع وحادثة الآحاد. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى يكلم الناس يوم القيامة ما من منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان؟ هذا حادث. وقوله ينادي آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار إلى غير ذلك. فالكلام قديم النوع كغيره من صفات الأفعال حادث الآحاد. أما من الحوادث اللي أشرتم نعم نحن ننزه الله عن الأعراض وننزهه أيضا عن النواقص، أما صفة الأفعال فالله قادر على كل شيء، وعدم الكلام صفة نقص ليست بصفة كلام بصفة كمال. فالإنسان فالشيء الذي لا يتكلم هو ناقص. ألا ترى ما قاله إبراهيم لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا كله صفة كمال. دلالة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم أي لا يطهرهم وينقيهم بسبب جرمهم ومعاصيهم ولهم عذاب أليم. أشيمط زاني تصغير احتقارا له. الأشيمط الشايب الأشمط الذي لاح البياض في لحيته وفي شعره هذا هو الأشيمط، ومع هذا تتوق نفسه إلى الزنا مما يدل على أنه متغلغل الشر في قلبه ولم يكن نشأ عن شهوة وقوة داعي، لا بل تغلغل الشر وكمن في قلبه ودل على ضعف إيمانه وعدم مراقبته لربه، إذ لو كان إيمانه قوي ومخافته من الله قوية لغلبت ما يريد لأجل ضعف الداعي، فقد ضعفت منه القوى في حينئذ. هذا من أشيمط جاي تحقيرا له. والأشيمط كما قلنا لك هو من ابيض شعره. قال بعضهم أن الإنسان إذا ابيض شعره يجدر به أن لا يكون يدنش بياضا، لأن البياض يدنشه أقل شيء، فالشيء الأبيض يدنشه أقل شيء كالثوب الأبيض، فأقل وشاحة تدنشه. فهذا الذي وصل إلى هذا السن وإلى بيضاء الشعر فأقل شيء يدنش حينئذ، لأنه تجاوز محل الشهوة وتجاوز محل هذا كله، فالضعف منه ما ضعف. أشيمط زاني وعائل مستكبر، أي الفقير لا مال له ولا جال ولا أي شيء، ومع هذا يتعاظم ويتكبر على الناس. وإن كان الزنا ممنوع وقبيح في حق الشاب وغير الشاب، والكبر ممنوع وقبيح في حق الفقير وغير الفقير، لكن قد يكون هذا عند شيء من الداعي، وهذا شيء عند من السبب الذي جعله. وإن كان كل هذا ذميمة إلا أن هذا أقبح. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمين، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. فهذا الذي دائما يبيع، والله ما أبيعها إلا بكذا، والله اشتريتها بكذا، والله شامها مني فلان بكذا، والله اعطيت فيها بكذا، وهو كله كذب. فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة، لأنه استخف بالمحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى في جانب ما يصل إليه من قليل قليل من حطام الدنيا. رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. قال رحمه الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم الشمن. هذا حديث عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون القرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام فيه انتشر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ونزل عليهم القرآن، وتعلموا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا في الله حق جهاده. هذا كله في القرن الذي فيه صلى الله عليه وسلم، واتسعت ممارك الإسلام، فإن المسلمين ملكوا من البحر الأطلنطي غربا إلى جدار الصين شرقا، على تباعد هذه الأمم واختلافها وتباين لغاتها، يحملون جوازا واحدا ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل هذا في القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتسعت ممالك الإسلام وأخضع الأمم لأوامر القرآن ونواهيه، وأزالوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا فارس والروم، فقد أخضعوه لأوامر القرآن ونواهيه قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنجز لهم ما وعدهم مجدا في الدنيا وأجرا في الآخرة. هذا هو شأن القرن الأول، شأن أهل القرن الأول كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم أيضا، فإنهم فتحوا البلاد وأخضعوا الأمم واتسعت الممالك الإسلامية وعلموا الناس الدين ودخلوا بهذا الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.